بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله الله. سلام. قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله الله. قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله الله. يا سلام. قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله الله. الله الله الله. قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قل أفلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تظلمون سيقولون لله الله تعالى الله الله الله الله

وما كان معه من إله بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ماما حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Ah! صالحا فيما تركت كلا. إنها كلمة هو قائلها ومن تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون من هذا فإن عدنا

صدق الله العظيم.